12 دار ابن حزم ببيروت، الطبعة الثانية 1418 للهجرة. سلسلة القدوة الحسنة، الرقم 2 والرقم 3. الكتاب الأول، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وسر عدالته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفصل الأول، وقفات وعبر في سيرة أمير المؤمنين عمر. هل تريد أن تعرف أوصاف أمير المؤمنين عمر؟ حسنا، لقد كان أبيض تعلوه حمرة، طويلا جسيما، أصلع شديد الصلع، أشيب يخضب بالحناء، أعسر يسر أي يستعمل كلتا يديه، وكان يسرع في مشيته، وكان يسرع في مشيته تتدانى قدماه إذا مشى، وكأنه راكب والناس يمشون. وكان قوي البنية فارسا، إذا وثب على فرسه ثبت عليه بلا حراك، وكأنه خلق على ظهره. وقد طلب معاوية بن أبي سفيان من صعصعة بن صوحان أن يصف له عمر، فقال: كان عالما برعيته، عادلا في قضيته، عاريا من الكبر، قبولا للعذر، سهل الحجاب، مصون الباب، متحريا للصواب، رفيقا بالضعيف، غير محاب للقريب ولا جاف للغريب. ثم إنه رضي الله عنه يلقي ضوءا على منهجه في الحياة فيقول: لولا ثلاث لأحببت أن أكون لقيت الله، لولا أن أضع جبهتي لله، أو أجلس في مجالس ينتقى فيها طيب الكلام كما ينقى جيد التمر، أو أن أسير في سبيل الله عز وجل. وهل تريد أن تعرف بعض ما قاله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسنا، لقد دعا أولا ربه أن يهدي أحد شخصيتين كبيرتين في عصره، هما أبو جهل وعمر بن الخطاب، وكان أحبهما إليه عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. ويسلم عمر ويكبر المسلمين تكبيرة سمعت بطرق مكة، وقد كانوا مستخفين. ويخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إعلانه شهادة الحق، وكان المشركون برغم ذلك يهابونه. وعندما كان يمر بمن أسلم ويراهم يضربون ويعذبون ولا يفعلون به ذلك، كان يرى في نفسه منقصة ويشعر بكآبة لأنهم لا يتعرضون له. وعندما لم يعجبه هذا الوضع يجيء إلى خاله أبي جهل، وكان شريفا، فيقرع عليه الباب ويقول له: أعلمت بأنني أسلمت؟ فيقول له: لا تفعل. فيجيبه عمر: قد فعلت. فيرد خاله الباب في وجهه، ثم يذهب إلى عظماء قريش فيقرع عليهم الأبواب ويخبرهم بإسلامه، فيفعلون به كما فعل خاله ولم يزيد على ذلك. وإلى هنا أيضا لم يعجبه وضعه الذي هو فيه، إنه يريد مصادمة، يريد مجابهة تليق بشخصيته، يريد مقاومة حقيقية يبرز لهم فيها قوة إيمانه وبغضه للشرك وأهله. فماذا يفعل وكيف؟ يشير إليه أحدهم بقوله: أتحب أن تظهر إسلامك؟ فيقول: نعم. قال: فإذا اجتمع الناس في الحجر فأت فلانا لرجل لم يكن يكتم السر، فقل له فيما بينك وبينه، فإنه سيظهر عليك أمرك. ويفعل عمر ذلك، ويرفع ذلك الرجل عقيرته وينادي بأعلى صوته: ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. فيثور الناس إليه من كل مكان، وصاروا يضربونه ويضربهم، وتحتد المعركة ويعلو الغبار وتتعالى الأصوات، حتى يتدخل خاله ويعلن للناس ويقول: قد أجرت ابن أختي. فينكشف الناس عنه ثم يعود إلى وضعه السابق، فيرى المسلمين يضربون ولا يصيبهم من ذلك شيء، فيقول ليس هذا بشيء حتى يصيبني الناس وأضرب كما يضربون. فأتى خاله ودار بينهما الحوار القصير التالي: يا خال. قال خاله: ما لك يا ابن أختي؟ قال عمر: جوارك عليك رد. قال خاله: لا تفعل. قال عمر: قد فعلت. قال خاله: أنت حر. قال عمر: فما زلت أضرب الناس ويضربوني حتى أعز الله الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله أعز الإسلام بعمر وصارت بذلك للمسلمين هيبة، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أيضا: كان عمر حائطا حصينا على الإسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون. ويمضي عمر حياة مليئة بالجد والأمل والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياة كلها إيمان وصبر ودعوة ودفاع، ما كان ينقطع عن أمر مهم من أمور دولة الإسلام الفتية، بل كان دائم الحضور بفاعلية ويبدي رأيه بكل وضوح ويتمسك به ولا يلين، ما دام أنه لصالح الإسلام وقوته ومناعته، حتى قال ابن عباس لعمر رضي الله عنهم يوم أن اغتيل: ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. رواه مسلم. ويسميه الرسول صلى الله عليه وسلم الفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل فخر واعتزاز عن صاحبه هذا: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. متفق عليه. وقد كان رضي الله عنه سديد الرأي، حصيفا عميق الفكر، ذكيا سريع البديهة، عارفا بالأمور، ملما بالأحوال العامة لمجتمعه والظروف المحيطة به، يقلب الأمور على وجوهها حتى يهديه الله إلى ما فيه الخير والصواب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لأحسب عمر بين عينيه ملك يسدده ويقومه. ويقول: وهو الذي ملئ علما: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر، إن عمر كان أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله. وكانت هيبة عمر بين المسلمين عامة أيضا، فكان رجل إيمان وإبادة، ورجل أمانة وشجاعة، ورجل سياسة ودولة، وكان الناس يخشونه لقوة شخصيته الإسلامية ولعدم خوفه في الله لومة لائم. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: كان مما تميز به عمر رضي الله عنه الرعب، إن الناس كانوا يفرقونه أي يفزعون منه، لكنه كان رحيما بهم شفوقا عليهم. وبرز هذا واضحا أثناء خلافته رضي الله عنه، عندما ولي أمر المسلمين أفصح له أحدهم بأن بعض الصحابة كاد أن لا يوافق على توليه أمر المسلمين، وقال: يزعمون أنك فظ غليظ. فرد عليه عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم رحما وملأ قلوبهم لي رعبا. وكان يقول: اللهم إنك تعلم أني منك منهم أشد فرقا منهم فيا، أي أنه يخاف الله لأجلهم أكثر من خوفهم من عمر. ولهذه الصفات العظيمة وغيرها اختاره عليه الصلاة والسلام وزيرا له هو وأبا بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. رواه الترمذي وقال حسن غريب. بل أوصى أمته كذلك بالاقتداء بهما، فقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهل تريد أن تعرف شيئا من سيرته وما قيل في زهده وتواضعه وعدله ومرحمته؟ حسنا، لقد كان زاهدا في الحياة مكتفيا بالقليل الذي يقيم صلبه، تاركا أمور التنعم والرفاهية لأهله، غير مكترث بالدنيا ومغرياتها. ومن مظاهر تواضعه وإيثاره الإخشيشان في أموره، ما رواه عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: حججت مع عمر فما ضرب خيمة ولا خباء، بل كان يلقي كساء على الأرض وقطعة قماش على الشجرة ويستظل تحتها. وعندما رأى ابنه عاصما يأكل لحما قال له: ما هذا؟ قال: اشتهينا لحما فأكلناه. فقال له: أو كلما اشتهيت شيئا أكلته؟ كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى. وعندما يطلب منه أهله وأصحابه أن يأكل طعاما طيبا لأنه أقوى له على الحق، يجيبهم بقوله: لكني تركت صاحبي على جادة، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل. وكان معاوية رضي الله عنه يعرف هذا ويقول: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. حقا كان كذلك، لقد أتت إليه كنوز كسرى وطلب منه إدخالها إلى بيت المال حتى يتفرغ لقسمتها في الصباح، لكنه يأبى ويحلف أن لا يؤويها إلى سقف حتى يوزعها على الفقراء والمحتاجين من ذوي المجاهدين وغيرهم، فوضعها في وسط المسجد، وبات بعض الصحابة يحرسونها. وأتى في الصباح فكشف عنها فرأى من الذهب والفضة ما يكاد يتلألأ، فبكى. فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور. فقال: إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقيت بينهم العداوة والبغضاء. أما في عام الرمادة فقد كان أشد على نفسه من كل ما مضى، فما كان يذوق السمن، بل كان يكتفي بوضع الزيت في طعامه حتى أفسد عليه بطنه، فكان يقرقر. وعندما سمع هذا الصوت نقر بطنه بإصبعه وقال: إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيى الناس. لقد شدد على نفسه كثيرا هذا العام، حتى قال أسلم: كنا نقول لو لم يرفع الله المحلى عام الرمادة لظننا أن عمر يموت. وكان أيضا حريصا على أن ينتقي ولاته وأمراءه من الزهاد، وكان يشترط عليهم شروطا عندما يوليهم أمر مدينة أو منطقة. ومما كان يطلب منهم أن لا يغلقوا أبوابهم دون ذوي الحاجات، وأن لا يلبسوا لباسا رقيقة. وعندما تشكو عربية إليه محمد بن مسلمة الذي كان سائيا ولم يعطها شيئا في تلك السنة، يدعوه عمر ويحاسبه على تقصيره ويقول له: إن الله بعث إلينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فصدقناه واتبعناه، فعمل بما أمره الله به، فجعل الصدقة لأهلها من المساكين حتى قبضه الله على ذلك، ثم استخلف الله أبا بكر فعمل بسنته حتى قبضه الله، ثم استخلفني فلم آل أن أختار خياركم أن بعثتك، فأدي إليها صدقة العام وعام الأول، وما أدري لعلي لا أبعثك. ثم دعا لتلك الأعرابية بجمل وأعطاها دقيقا وزيتا وقال: خذي هذا حتى تلحقين بخيبر. فأتته بخيبر فدعا بجملين آخرين فحملهما دقيقا وتمرا وقال لها: خذيه فإن فيه بلاغا حتى يأتيكم محمد بن مسلمة، فقد أمرته أن يعطيك حقك للعام وعام الأول. وقصة المرأة التي كانت تغلي لأطفالها ماء تعللهم به حتى يناموا معروفة مع عمر رضي الله عنه. لقد أبى أن يحمل خادم بيت المال الدقيق والسمن والثياب والدراهم لتلك المرأة وأطفالها، ولم يرد حملها على دابة، بل حملها هو على كتفه حتى أتى منزلها، وأخذ يصنع لهم الطعام، والدخان يخرج من بين لحيته الكثيفة، ثم جعل يغرف بيده ويطعمهم حتى شبعوا. ولم يكتف بذلك، بل ابتعد عنهم قليلا وبقي هناك رابضا بجانبهم حتى لعبوا وضحكوا. عند ذلك يقوم عمر ويقول للخادم: تدري لماذا ربطت بحذائهم؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: رأيتهم يبكون فكرهت أن أذهب عنهم حتى أراهم يضحكون، فلما ضحكوا طابت نفسي. بالله عليك يا أخي المسلم، هل رأيت مثل أمير المؤمنين عمر من يحب رعيته ويعطف على مساكينهم ويشفق على فقرائهم؟ لقد كانت عنده أفكار عظيمة، وكان كل همه في أمور رعيته التي كان يرى أنه مسؤول عنهم أمام الله. وتصور معي يا أخي القارئ أنه كان قد خطط عام الرمادة لشيء لا يخطر على البال، وهو أن يضع فقيرا في كل بيت من بيوت المسلمين في الحضر حتى يكشف الله عنهم، كما ذكره ابن شبه في تاريخ المدينة المنورة. لكن الله سلم، فقد استجاب الله دعاء المسلمين وعلى رأسهم أميرهم العادل الزاهد، فمطروا وكشف الله ما بهم. وفي إحدى الليالي يلمح طلحة عمر خارجا من منزله فيتبعه، يريد أن يعرف أين يذهب. فدخل عمر بيتا ثم دخل بيتا آخر ورجع. وفي الصباح يذهب طلحة إلى البيت الأول فيرى امرأة كبيرة في السن مشلولة، فيسألها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يأتي إلي منذ فترة طويلة، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فيقول طلحة لنفسه عندئذ: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع. وقد كان يحمل بين جنبيه قلبا كبيرا إلى جانب هذه القوة الكبيرة، ويحمل بين جوانحه مشاعر رقيقة إلى جانب هذا البأس والشكيمة. فقد كان يحب شقيقه زيدا حبا شديدا، حبا كبيرا لا يتصور، فقد كان زيد أسلم قبله، وكان يفتدي الإسلام ورسول الإسلام بكل ما يملك كلما نادى منادي الجهاد. وعندما يهب المسلمون لقتال أهل الردة يستعد لذلك زيد ويمضي إلى معركة اليمامة، لكن عمر يستوقفه ويقسم عليه بالله العظيم أن يلبس درعه ليرد عنه ضربات السيوف وفتكات السلاح. فيتوقف زيد قليلا ثم يلجأ إلى درع أخيه عمر فيلبسه استجابة لقسم أخيه، ثم ينزعه مباشرة. فيقول له عمر: ما لك يا أخي تفعل ذلك؟ فيجيبه أخوه: إني أريد بنفسي ما تريد بنفسك، أي أنه يريد الشهادة والجنة كما هو يريد لنفسه ذلك. ويستشهد زيد، ويحزن عليه عمر حزنا شديدا، وكان يقول: إن الصبا لتهب فتأتيني بريح زيد بن الخطاب يرحمه الله، إني لأحسب أني لو كنت أقدر على أن أقول الشعر لرثيته. ويتوقف عند صحابي جليل هو متمم بن نويرة، وكان قد مات له أخ على الشرك، فيسأله عمر: ما أشد ما لقيت على أخيك من الحزن؟ فيجيبه متمم بحزن شديد: لقد كانت لي عين سليمة فأكثرت البكاء حتى فاض الدمع من العين الذاهبة. ثم يذكر عمر مخففا عليه الحزن على أخيه زيد: يا أمير المؤمنين، لو قتل أخي يوم اليمامة كما قتل أخوك ما بكيته أبدا، ولكني أبكي عليه لأنه مات على الشرك. وبهذه التذكرة أبصر عمر وتعزى عن أخيه. الفصل الثاني سر عدالة عمر. أما سر عدالته باختصار فإنه يؤود إلى خشيته من الله عز وجل ويعضدها زهده في الدنيا. أما زهده فقد عرف من ملبسه وماكله ومن وعظه الناس بعدم الغرور بالدنيا الفانية، وكان حريصا أن يبقى على هذا المنهج حتى يأتيه أجله. وعندما تأتيه ابنته حفصة أم المؤمنين وتراه في حال الزهاد تقول له: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك، فقد وسع الله عز وجل من الرزق وأكثر من الخير. فيجيبها قائلا: إني سأخصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش؟ فما زال يذكرها بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبكاها، ثم قال لها: والله لئن استطعت لأشاركنهما بمثل عيشهما الشديد، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي. ولا تظنن أن الزهد كان طبيعة في شخص عمر، فكان يرى راحته في موافقة طبعه، بل كان متقصدا له، مكرها نفسه عليه، لأنه يرى ذلك أكثر عونا له في المضي في الحق وألزم له في طريقه إلى الآخرة، حيث لا مطمع له في دنيا ولا يريد منها شيئا، فلا يبقى أمامه إلا التفكر بأحوال رعيته وإقامة الحق بينهم ورفعة راية الإسلام وإقامة شئيرة الجهاد في البلدان والاستعداد لليوم الآخر لتخفيف وطأة الحساب. لقد كان رضي الله عنه يقول: وجدنا خير عيشنا الصبر. وكان يقول: والله إني لو شئت لكنت من ألينكم لباسا وأطيبكم طعاما وأرقكم عيشا، ولكني سمعت الله عز وجل عير قوما بأمر فعلوه فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وكان يقول: نظرت في هذا الأمر فجعلت إذا أردت الدنيا أضر بالآخرة، وإذا أردت الآخرة أضر بالدنيا، فإذا كان هكذا فأضر بالفانية. وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته، وإن أشقى الرعاة عند الله عز وجل من شقيت به رعيته. وإياك أن ترتع فيرتع عمالك، فيكون مثلك عند الله عز وجل مثل البهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض فرعت فيها تبتغي بذلك السمن، وإنما حتفها في سمنها والسلام عليك. وإن الجملة الأخيرة والتشبيه البليغ الذي ضربه عمر رضي الله عنه يحمل في طياته معاني كبيرة ومنهجا قويما للحكم، وهو ما يفرق الحاكم الزاهد في الدنيا عن غيره ممن يريد أن يأخذ كل ما فيها، ولو كان من أفواه اليتامى أو من أيدي المساكين أو من كد العاملين والمحتاجين، وسواء أكان غصبا بطريق الضرائب أو إكراها عن طريق الرشاوي، وسواء أكان هو أم أعوانه. ولقد ضرب لهم مرة مثلا عمليا لقيمة هذه الدنيا، فقد أورد أبو نعيم الأصبهاني عن الحسن البصري أن عمر رضي الله عنه مر على مزبلة فوقف عندها، فكأن أصحابه تأذوا بها، فقال لهم: هذه دنياكم التي تحرصون عليها أو تتكيلون عليها. ولئن كان قد قال ذلك فقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا أبلغ من ذلك، وذلك عندما مر بالسوق داخلا من بعض الآلية والناس كنفتيه في الهامش أي على جانبيه، انتهى الهامش، فمر بجدي أسكى في الهامش هو الذكر من أولاد المعز الصغير الأذنين، انتهى الهامش. فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. أما الخشية فهي الصفة الغالبة عليه، وهي التي تضفي على أعماله واجتهاداته العدالة والمساواة وعدم التفرقة بين الرعية، سواء منهم القوي أو الضعيف. وهذه الخشية إنما تأتي من العلم، ولكن ليس أي علم، بل العلم الحقيقي، العلم الذي يبعث على التفكر وعلى الخوف وعلى الرهبة من الله عز وجل، العلم الذي يفيد في التطبيق، الذي يعين على القدوة الحسن والخلق الحسن والمعاملة الطيبة والجرأة في قول الحق والأمانة في الحكم. يقول عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك فإن الربيع بن أنس كان يقول: من لم يخشى الله تعالى فليس بعالم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. فالخشية والخوف من الله عز وجل من لوازم العلم الحق. والعلم الذي نتعلمه ليس هدفا لذاته، إنما هو وسيلة لغاية فريدة هي إرضاء الله تعالى ونشر دينه والعمل على تطبيقه. وهذا ما كان يفعله عمر، وقد شهد له الصحابة رضي الله عنهم بالعلم الكثير والتفقه في الدين، كما مر من قول ابن مسعود رضي الله عنه. بل شهد له الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام، كما رواه الشيخان والترمذي. فقد رواه نفسه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. ولقد كان هذا العلم الحقيقي يبعثه على البكاء الشديد أيضا خشية من الله وخوفا من عقابه، فماذا يقول أمثالنا؟ وقد كان هذا الخليفة القوي من أرق الناس فؤادا، وكان ينصح أن يجالس المرء من توفرت فيه هذه الصفة، فيقول رضي الله عنه: جالس التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة. وقد روى عبد الله بن عيسى أنه كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء. وذكر هشام بن الحسن قال: كان عمر يمر بالآية فتخنقه فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد، يحسبونه مريضا. وعن عبيد بن أمير قال: صلى بنا عمر صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى إذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بكى حتى انقطع فركع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى خلف أبيه فسمع خنينه من وراء ثلاثة صفوف. إن هذا الذي ذكر عنه من صفاته وما شاع في سيرته من عدله ومرحمته لشعبه، وما ورد من قوله إنه يخشى أن يحاسب يوم القيامة إذا عثرت دابة على شاطئ الفرات لأنه لم يسوي الطرق ولم يسهلها لمرور المواشي، كل هذا وغيره يؤكد لنا أنه كان يخشى الله في أقواله وأعماله، وأن هذه الخشية كانت مبعثا له إلى العدل خوفا من أن يعاقب يوم القيامة. وقد كان يتبع المنهج نفسه مع شعبه، فقد كان يذكرهم بالله عز وجل ويبين لهم مخاطر معصية الله وعدم تنفيذ أوامره، كما كان يحاسب الولاة والأمراء إذا اشتكى منهم الناس. وقد قال معاوية رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: إن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. والحق يقال إن هذا هو المنهج التربوي الإسلامي الصحيح في تربية الشعوب، حتى لا تكون هناك ازدواجية منكرة في المجتمع الإسلامي، سواء بين الطبقة الحاكمة نفسها أو بين الطبقة الحاكمة والشعب أو بين الشعب نفسه. لقد جمع رضي الله عنه بين صفات العلم والقوة والأمانة والعدل والحزم والخوف من الله، فكان من أعظم من عرفه التاريخ البشري وليس التاريخ الإسلامي فقط. وبعد هذا كله عزيز القارئ، هل ترى عمر مقصرا في أداء واجبه؟ وهل تراه يستحق لوما أو عتابا، وهو الذي أعطى شعبه كونه خليفة كل شيء ولم يأخذ منهم شيئا؟ لا شك أننا لا نرى ذلك، ولكنه مع كل هذا يخاف الله عز وجل ويخشى من الحساب في اليوم الآخر، فهل لنا أن نعتبر مما يخاف به على نفسه؟ إنه بعد هذه الحياة الحافلة بالعلم والعمل والجهاد والكد والتعب، يروي عبد الله ابن عامر بن ربيعة ويقول: رأيت عمر أخذ تبنة من الأرض فقال: يا ليتني هذه التبنة، ليتني لم أكو شيئا، ليت أمي لم تلدني. وفي البخاري أنه قال لابن عباس وهو على فراش الموت: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. في الهامش صحيح مسلم كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عمر بن الخطاب. انتهى الهامش. وعندما تناله يد آثمة فتغتاله وهو في الصلاة ويذهب به إلى البيت ليمرض، يسأل عمن ضربه فيقال له إنه فلان المجوسي، فيحمد الله تعالى أن قاتله ليس من المسلمين، ويطلب من ابنه عبد الله أن يذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويقول له: قل يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. ويقول: قل لها يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فأدخلوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. وعندما يدخل عبد الله إلى عائشة يجدها قاعدة تبكي، فيقول لها: استأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فتقول: قد كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. ويؤود عبد الله ليبشر أباه بالجواب، ويضع عبد الله رأس والده في حجره، لكنه يأبى ويقول له: ضع خدي على الأرض. فيقول له ابنه: وما عليك يا أبي إن كان رأسك في حجري أو على الأرض؟ فيقول له وهو في سكرات الموت: ضعه لا أم لك، ويلي وويل لأمي إن لم يرحمني ربي. يقول الإمام الزهري: لقد فتح الله الشام كله على عهد عمر، والجزيرة ومصر والعراق كله، ودون الدواوين قبل أن يموت بعام، وقسم على الناس فيئهم. ما أعظمك يا أمير المؤمنين، وما أعدلك، وما أكثر ما قدمت للمسلمين، وما أكثر ما رحمتهم، وما أجمل أن يقتدي بك غيرك من الحكام والولاة ويتبع منهجك منهج الحق، وهم يعلمون أن سر بقائهم في مناصبهم وسر محبة شعوبهم لهم إنما هو في عدلهم وتقربهم إليهم. عنوان الكتاب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد، تأليف محمد خير يوسف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصفه: وهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الذي عد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين. كان أسمر رقيق الوجه حسنة، نحيف الجسم حسن اللحية، غائر العينين، بجبهته أثر حافر دابة وقد وخطه الشيب. قال عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: كان واحد أمته في الفضل، ونجيب عشيرته في العدل، جمع زهدا وعفافا وورعا وكفافا، شغله آجل العيش عن عاجله، وألهاه إقامة العدل عن عادله. كان للرعية أمنا وأمانا، وكان وعلى من خالفه حجة وبرهانا. كان مفوها عليما ومفهما حكيما. وقال فيه الإمام الذهبي: كان حسن الخلق والخلق، حسن السمت، جيد السياسة، حريصا على العدل بكل ممكن، وافر العلم، فقيه النفس، ظاهر الذكاء والفهم، أواها منيبا، قانتا لله، حنيفا، زاهدا مع الخلافة، ناطقا بالحق مع قلة المعين وكثرة الأمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا محاققته لهم ونقصه أعطياتهم، وأخذه كثيرا مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق، فما زالوا به حتى سقوه السم فحصلت له الشهادة والسعادة. أمير المدينة المنورة عندما ولي والد عمر مصر وهو حديث السن، أراد والده أن يأخذه معه إلى هناك، فقال له: يا أبتي، لعله أن يكون أنفع لي ولك أن ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم. فوجهه إلى المدينة فاشتهر بها بالعلم والعقل مع حداثة سنه. ثم بعث إليه عبد الملك بن مروان عند وفاة أبيه وخلطه بولده، وقدمه على كثير منهم، وزوجه بابنته فاطمة التي قيل فيها: بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها. ثم ولي عمر المدينة في إمرة الوليد من سنة 86 إلى 93 هجرية. ولما قدم واليا عليها جمع 10 من أكابر علمائها وفقهائها ومن ذوي الوجهة والرأي، وقال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه ونكون فيه أعوانا على الحق، ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم من عامل ظلامة أقسمت عليه بالله إلا أبلغني. فجزوه خيرا وافترقوا. وماذا ينتظر من أمير جمع حوله خير الناس من العلماء والفقهاء، واستشارهم في الأمور الخاصة والعامة، وطلب منهم أن يكونوا عونا على الحق والخير والعدل، وأقسم عليهم أن يخبروه بكل ظلم يرونه أو يسمعون به. إنه يكفي أن نورد هنا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن عندما ذاكره قادم البربري شيئا من قضاء عمر عندما كان بالمدينة، فقال له: كأنك تقول أخطأ، والذي نفسي بيده ما أخطأ قط، يعني في الحكم، فقد كان أمره شورى بينهم، بل أحبه أهل المدينة حبا جما، ومن حول المدينة ممن عرفوه. وفي يوم عرفة عندما كان عمر أمير الحاج في ذلك الموسم، قال سهيل بن أبي صالح لأبيه: يا أبتاه، والله إني لأرى الله يحب عمر. قال: لما؟ قال: لما أراه دخل له في قلوب الناس من المودة. وأنت سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه مسلم والبخاري مختصرا. ومع كل ما بذل من جهد وإصلاح ونشتان حق يخشى العقاب من الله. فقد روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال لمولاه مزاحم: أتخشى أن نكون ممن نفته المدينة؟ المنهج الواضح في الحق والعدل كان منهجه في الحياة أن يكون صادقا مع الله وإن أغضب بعض الناس، وأن يجهر بالحق أمام من كان، وأن يحكم بالعدل لا يخاف في الله لومة لائم. لقد أرسل إليه الوليد ابن عبد الملك بالظهيرة، فذهب إليه فوجده غاضبا مكفهر الوجه مقطب الجبين وإلى جانبه السياف، فقال لعمر: ما تقول في من يسب الخلفاء، ربما يعني من بني أمية، أترى أن يقتل؟ ولم يجبه عمر أولا لما كان في الوليد من غضب ثائر، فانتهزه الوليد وسأله مرة أخرى، فقال عمر: هل قتل أحدا؟ قال: لا، ولكنه سب الخلفاء. قال: فإني أرى أن ينكل ولا يقتل. وأحضر سليمان بن عبد الملك مرة حروريا، فقال له ذلك الحروري: يا فاسق ابن الفاسق. فطلب سليمان عمر بن عبد العزيز وقال له: اسمع ما يقول هذا. فأعادها مرة أخرى أمام عمر، فقال له سليمان: ماذا ترى عليه يا أبا حفص؟ فسكت عمر، فقال: عزمت عليك لتخبرني ماذا ترى عليه. قال: أرى عليه أن تشتمه كما شتمك، وتشتم أباه كما شتم أباك. فقال سليمان: ألا يوجد عندك سوى هذا؟ ثم أمر به فضربت عنقه. وبعد أن نفذ السياف الحكم التحق بعمر بن عبد العزيز وهو خارج وقال له: والله لقد كنت متوقعا أن يأمرني بضرب عنقك. قال: ولو أمرك بذلك فعلته؟ قال: إي والله لو أمرني لفعلت. والآن ماذا لو سب أحدهم عمر بن عبد العزيز نفسه؟ ماذا سيفعل به؟ هل يتغير حكمه عما كان يقول؟ لقد حدث مثل هذا مع والي الكوفة الثقة الذي استعمله عمر بن عبد العزيز عليه، وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي، حيث كتب إلى الخليفة يقول: رفع إلي رجل يسبك أو يشتمك، فهممت أن أضرب عنقه، فحبسته وكتبت إليك لأستطلع في ذلك رأيك. فكتب إليه عمر: أما إنك لو قتلته لقتلتك به قصاصا. إنه لا يقتل أحد بسب أحد إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فاسببه إن شئت أو خلي سبيله. وكان عمر بن عبد العزيز كما قال الأوزاعي إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه 3 أيام ثم عاقبه كراهية أن يعجل الحكم في أول غضبه. وكان يذكر بالله ويحذر من عقوبته ولا يتكلف ذلك، بل يورد كل مقال في مقامه. وعندما حج سليمان بن عبد الملك رأى أمواجا من البشر في موقف عرفة فتعجب، ولم يملك نفسه أن قال لعمر بن عبد العزيز: أما ترى هذا الخلق الذي لا يحصي عددهم إلا الله؟ فقال له عمر: هؤلاء اليوم رعيتك وهم غدا خصماؤك. فبكى سليمان بكاء شديدا، خوفا مما رأى وخوفا مما سمع. وفي تلك الحجة أيضا أصابهم برق ورعد حتى كادت تنخلع قلوبهم، فقال سليمان: يا أبا حفص، هل رأيت مثل هذه الليلة قط أو سمعت بها؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمة الله، فكيف لو سمعت صوت عذاب الله؟ ولعلك تعجب الآن من منهجه الواضح إذا عرفت أن حجبة البيت كتبوا إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز ليأمر للبيت بكسوة كما كان يفعل من قبله، فكتب إليهم: إني رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة فإنهم أولى بذلك من البيت. ولم يكن له طمع في الحياة ولا حرص على البقاء، بل كان يقول: لولا سنة أحييها أو بدعة أميتها لم أبال أن لا أبقى في الدنيا فواقا. والفواق مدة ما بين الحلبتين. يحزن لأنه صار خليفة. كان وقع الخبر عليه عظيما، وكان قاسيا وأليما، وكان يقول بحرقة وألم: والله إن هذا لأمر ما سألته الله قط. فقد تغيرت وجوه بني عبد الملك عندما عرفوا أن سليمان قد أوصى بالعهد إلى عمر بن عبد العزيز، فذهبوا ليطلبوه فوجدوه في المسجد فأخبروه بالخبر فعقر، أي أنه بقي جامدا في مكانه فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخر دهشا، ولم يستطع النهوض حتى أخذ بضبعيه فأصعدوه المنبر، فجلس طويلا لا يتكلم. فقال رجاء بن حيوة: ألا تقومون إلى أمير المؤمنين فتبايعوه؟ فنهضوا إليه ومد يده إليهم، وقال له هشام بن عبد الملك عندما بايعه: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال عمر: نعم إنا لله، حين صار يلي هذه الأمانة أنا وأنت. وبعد الرجوع من جنازة سليمان رآه أحد مواليه مغتما، فاندهش لذلك مولاه وقال: ما لي أراك مغتما؟ فقال له عمر: لمثل ما أنا فيه فليغتم، ليس أحد من الأمة إلا أنا ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه، ولو لم يكتب إلي ولو لم يطلب مني. ويقول النضر بن عربي إنه دخل على عمر فرآه جالسا هكذا قد نصب ركبتيه ووضع يديه عليهما وذقنه على ركبتيه كأنه عليه بث هذه الأمة. وعندما يأتي محمد بن كعب من المدينة ويرى عمر يتعجب، فيقول له عمر: يا ابن كعب، إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره. قال: يا أمير المؤمنين، أعجبني ما حال من لونك ونحل من جسمك ونفش من شعرك. قال: فكيف لو رأيتني بعد ثلاث وقد دليت في قبري وسالت حدقتاي على وجنتي وسال منخري صديدا ودما، كنت لي أشد نكرة. الخليفة العادل. إنه يقول أولا: لو أقمت فيكم 50 عاما ما استكملت فيكم العدل. وذلك أن الفساد والظلم كان قد استشرى في المجتمع من قبل الولاة الظلمة وكان عمر حكيما في معالجة الأمور، وكان يعرف أنه لا يقدر على إقامة العدل مرة واحدة ولا على إقالة معظم الولاة الموجودين، بل كان في كل يوم يحيي حقا ويميت ظلما. والحديث عن عدالته طويل، والحوادث والوقائع كثيرة مبثوثة في كتب كثيرة عرفها القريب والبعيد، فلا حاجة لسردها. وأقول: إنه لم يكن ليعدل فقط، بل كان يبدع فيه إذا صح التعبير. فبينما هو مرة بين رعيته في حمص يتفقد أحوالهم، يأتيه رجل من عدن يشكو مظلمته ويقول: أتاك مظلوم بعيد الدار. فينزل عمر من دابته ويستمع إلى شكواه، ثم يكتب إلى الوالي هناك برد حقه إليه. ولما أراد الرجل القيامة قال له عمر: على رسلك، إنك قد أتيتنا من بلد بعيد، فكم نفد لك زاد، أو نفقت لك راحلة، وأخلق لك ثوب. فحسب ذلك كله فبلغ 11 دينارا، فدفعها عمر إليه. وكان يعرف أن عمار البلاد والمدن وكان يعرف أن إمار البلاد والمدن إنما هو بالعدل، فإذا استقام أمر الناس بعدل حكامهم فيهم فاض الإنتاج وغزر، فلا أحد يخشى أن يعتدى على ماله بأي شكل. وعندما كتب بعض عماله إليه إن مدينتنا قد خربت، فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لها مالا لترميمها، فكتب إليه عمر: أما بعد، فقد فهمت كتابك وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم، فإن هذا ترميمها، والسلام. وفي أحد المرات اجتمع بنو مروان على بابه فرأوا ابنه عبد الملك، فقالوا له: إما أن تستأذن لنا على أبيك، وإما أن تبلغه أن من كان قبله من الخلفاء يعطينا ويعرف لنا موضعنا، وإن أباك قد حرمنا من ذلك. فدخل عبد الملك على أبيه فأخبره بطلبهم، فقال له عمر: قل لهم إن أبي يقول لكم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقد اجتمعوا عنده مرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا بني مروان، إنكم قد أعطيتم حظا وشرفا وأموالا، وإني لأحسب أن نصف أموال هذه الأمة أو ثلثه في أيديكم. فسكتوا. فقال عمر: ألا تجيبوني؟ فقال واحد منهم: والله لا نعطيك من هذه الأموال حتى يحال بين رؤوسنا وأجسادنا. فقال عمر: والله لولا أن تستعينوا علي بالمسلمين الذين أطلب هذا الحق لهم لأصعرت خدودكم، قوموا عني. ولعل أروع مثال في حبه لشعبه وخوفه عليهم واعتبارهم أمانة في عنقه ما حدث به الأوزاعي من أن عمر بن عبد العزيز جلس في بيته وعنده أشراف بني أمية، فقال لهم: أتحبون أن أولي كل واحد منكم جندا من هذه الأجناد، وهم القوة العسكرية في البلاد؟ فقال له رجل منهم: ولم تعرض علينا ما لا تفعله؟ فقال لهم عمر: ترون بساط هذا، إني لأعلم أنه سيصير إلى بلا، وإني أكره أن تدنسوه علي بأرجلكم، فكيف أوليكم ديني وأوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم تحكمون فيهم؟ هيهات هيهات. قالوا: ولماذا؟ أليست لنا قرابة؟ أما لنا حق؟ قال لهم عمر: ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين عندي في هذا الأمر إلا سواء. سر عدالة خليفة المسلمين: لم تأتي عدالة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز هكذا فجأة بدون مقدمات، فهذا علمه الجم وفقهه العظيم الذي قال في صاحبه جهابذة العلم في عصره إنهم كانوا تلامذة عنده، بل نص الإمام الذهبي أنه كان من أئمة الاجتهاد، لكن علمه هذا كان علم العلماء العاملين الخاشعين، العلم الحقيقي الذي يقود إلى خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقد سخر علمه لما يرضي الله وما يفيد المسلمين ليس إلا، وهذه الخشية قادته إلى الخوف من عقاب الله يوم لا ينفعه إلا عمله الصالح وما قدمه للمسلمين وأخلص به لله، وهذا الخوف من الله قاده إلى العدل بين شعبه، بل قاده إلى أكثر من هذا، قاده إلى ترك الدنيا والزهد فيها وعدم الاكتراث بنعيمها وعدم الالتفات إلى ملذاتها وعدم الغرور بمنصبه الكبير الجليل. فما كان يطمع في دينار غني ولا درهم فقير، وهذا الزهد كان إعانة له في إقامة العدل والمضي في المنهج الحق. وقد نصل معا إلى قاعدة نتبين فيها أنه لا يتوقع من غير العالم أن يحكم بالعدل، لأن فرص إصابته الحق قليلة، كما لا يتوقع ممن لا يخشى الله في أقواله وأفعاله أن يكون عادلا، وهذا واضح. وأين يبدو لنا خشية أمير المؤمنين وخوفه من عذاب الله حتى صار همه الأساسي هو إعادة الحقوق إلى أصحابها والعدل بينهم؟ إنه يقول لك منهجه في ذلك سلفا، كما كتب بذلك إلى بعض عماله: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله تعالى عليك. وهذه وقفات وعبر متفرقة في ظلال محبة الله والخشية منه في سيرة أمير المؤمنين. الخوف والخشية. هذه زوجته فاطمة تدخل عليه فإذا هو في مصلاه يده على خده ودموعه تسيل على خده يشهق الشهقة، فتقول قد خرجت نفسه وانصدعت كبده، فتقول له: يا أمير المؤمنين، هل حدث لك شيء؟ فيقول لها: إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن الله تعالى سائلي عنهم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم، فخفت أن لا يثبت لي عند الله عذر، وأن لا يقوم لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، فخفت على نفسي خوفا دمعت له عيني ووجل له قلبي، فأنا كلما ازددت لهذا ذكرا ازددت منه وجلا. وتقول زوجته أيضا: إنه يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز، ولكن ما رأيت أحدا أشد خوفا من ربه منه. كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه، ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عينه، يفعل ذلك ليله أجمع. ويقول الوليد بن أبي السائب: ما رأيت قط الخشوع أبين على وجهه من عمر بن عبد العزيز. ويقول مكحول: لو حلفت لصدقت، ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيز. وعن عطاء قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون. وقال سعيد بن أبي عروبة: كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله. ويقول بنفسية الخاشع المتقي رحمه الله: لولا أن تكون بدعة لحلفت أن لا أفرح من الدنيا بشيء حتى أعلم ما في وجوه رسل ربي إلي عند الموت. وقيل له: لو جعلت على طعامك أمينا لا تغتال، وحرسيا إذا صليت، وتنحى عن الطاعون. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني أخاف يوما دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفي. وورد في أكثر من مصدر أنه قال لرجل من جلسائه: يا أبا فلان، لقد أرقت الليلة تفكرا. قال: فيما يا أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه، إنك لو رأيت الميت بعد ثالثة في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس بناحيته، ولئن رأيت بيتا تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد وتخترمه الديدان مع تغير الريح وبلا الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب. ثم شهق شهقة خر مغشيا عليه. فقالت فاطمة: ويحك يا مزاحم، أخرج هذا الرجل عنا، فقد نغص علينا وعلى أمير المؤمنين الحياة منذ ولي، فليته لم يلي. فخرج الرجل وجاءت فاطمة فجعلت تصب على وجهه الماء وتبكي حتى أفاق من غشيته، فرآها تبكي فقال: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا أمير المؤمنين، رأيت مصرعك بين أيدينا فذكرت مصرعك بين يدي الله، وتخليك عن الدنيا وفراقك لنا فذلك الذي أبكاني. قال: حسبك يا فاطمة فقد أبلغت. قالت: ثم مال فسقط، فضمنته إلي وقلت: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، فما نستطيع أن نكلمك بكل ما نجد في قلوبنا. فلم يزل على حاله تلك حتى حضرت الصلاة، فصبت على وجهه ماء ثم نادته: الصلاة يا أمير المؤمنين. فانتبه فزعا. وتبكي في إحدى المرات بكاء شديدا بعد وفاته، فيأتيها أخواها مسلمة وهشام يستفسران عن سبب جزائها، فتقول: إنها تذكرت أمير المؤمنين في ليلة، فعلمت أنه كان يستشعر هولا عظيما قد استكن في قلبه. قالت: رأيته ذات ليلة قائما يصلي، فأتى على هذه الآية: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فصاح وسوء صباحا، ثم وثب فسقط، فجعل يضعف وينكسر حتى ظننت أن نفسه ستخرج، ثم هدأ فظننت أنه قد قضي، ثم أفاق فنادى: يا سوء صباحا، ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قالت: فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتني عيناي، فلم أملك رد عبرتي. لقد كان وقافا عند كتاب الله، ملتزما بأحكامه، متأثرا بتلاوته، خاشعا منصتا عند قراءته. ينظر إلى لفتة تربوية من أمير المؤمنين يسديها لجلسائه. فقد روى عبد الحميد بن لاحق أن رجلا قرأ عند عمر بن عبد العزيز سورة وعنده رهط، فقال بعض القوم: لحن، أي أخطأ. فقال له عمر: أما كان فيما سمعت ما يشغلك عن اللحن؟ وعندما يأتي ابن أبي زياد إلى عمر من المدينة يسأله عن صلحائها ونساكهم، ثم يقول له: يا ابن أبي زياد، ألا ترى ما وقعت فيه؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إني لأرجو لك خيرا. فيقول: هيهات هيهات. ثم بكى عمر حتى جعل ابن أبي زياد يرثي له، وقال: يا أمير المؤمنين، بعض ما تصنع، فإني أرجو لك خيرا. قال: هيهات هيهات، أشتم ولا أشتم، وأضرب ولا أضرب، وأؤذي ولا أؤذى. ثم بكى. وكتب إلى الناس في موسم الحج يقول: أما بعد، فإني أشهد الله وأبرأ إليه في هذا الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم الحج الأكبر أني بريء من ظلم من ظلمكم وعدوان من اعتدى عليكم، أن أكون أمرت بذلك أو رضيته أو تعمدته، إلا أن يكون وهما مني أو أمر خفي علي لم أتعمده، وأرجو أن يكون ذلك موضوعا عني مغفورا لي إذا علم مني الحرص والاجتهاد، ألا وإنه لا إذن على مظلوم دوني، وأنا معول كل مظلوم، ألا وأي عامل من عمالي رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا طاعة له عليكم، وقد صيرت أمره إليكم حتى يراجع الحق وهو ذميم. التقوى والمال الحلال. إذا كان في حوائج المسلمين تسرج عليه الشمعة من بيت المال، فإذا فرغ أطفأها وأسرج عليه سراجه. وعندما أحضر مسك من الخزائن من بيت المال أمسك على أنفه مخافة أن يجد ريحها، وعندما قيل له في ذلك قال: وهل ينتفأ من الطيب إلا بريحه؟ فما زالت يده على أنفه حتى رفعت. ويهدي إليه أحدهم تفاحا فيقول: ما أطيب ريحه وأحسنه، ثم يعيده، فيقول ذلك الرجل: يا أمير المؤمنين، إنها من ابن عمك، وهو رجل من أهل بيتك، وقد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية. قال: ويحك، إن الهدية كانت له هدية، وهي اليوم لنا رشوة. وكان رحمه الله يجعل كل يوم درهما من ماله الخاص بطعام المسلمين ثم يأكل معهم، وأرسل غلامه ليشوي له كبكبة من لحم فشواها وأتى بها مسرعا، فاستغرب عمر وقال: قد أسرعت بها؟ قال: لقد شويتها في نار المطبخ. وكان للمسلمين مطبخ يغديهم ويعشيهم، فقال لغلامه: كلها يا بني فإنك رزقتها ولم أرزقها. وأتي بماء قد سخن في فحم الإمارة فكرهه ولم يتوضأ به. وقيل له قبيل وفاته: تركت ولدك وليس لهم مال ولم تؤويهم إلى أحد. فقال: ما كنت لأعطيهم ما ليس لهم، وما كنت لآخذ منهم حقا هو لهم، وإن ولي الله فيهم الذي يتولى الصالحين، إنما هم أحد رجلين صالح أو فاسق. الخليفة الزاهد. والآن هيا إلى مائدة خليفة المسلمين، ألا تريد أن تتغدى عنده؟ ألا تريد أن تكون ضيفا عليه؟ ولكن عليك ألا تندهش للوهلة الأولى حتى تعرف السبب، بل أكاد أن أقول لا تنسحب. وهل تقدر أن تصلح نيتك كما يفعله كما كان يفعله؟ فأنت تريد الآن أن تعرف لماذا كان يأكل العدس، ولا يبدو أنه كان يأكل هذه النعمة لرخص سعرها فحسب، بل يبدو أنه جربها لأمور أخرى. فهيا نتعرف ماذا يقول في هذا الطعام. لقد طلب من العالم الزاهد ميمون بن مهران أن يحدثه ويذكره، فحدثه، فبكى عمر بكاء شديدا. فقال ابن مهران: لو علمت تأثرك إلى هذا الحد لقلت حديثا ألين منه. فقال عمر: إنا نأكل العدس وهي كما علمت مرقة للقلب، مغزرة للدمعة، مذلة للجسد. ويقول أبو أمية غلام عمر: دخلت يوما إلى مولاتي فغدتني عدسا، فقلت: كل يوم عدس. فقالت: يا بني، هذا طعام مولاك أمير المؤمنين عمر. ومع كل هذا فقد روي أنه ضرب بيده على بطنه ثم قال: بطني بطيء عن عبادة ربه، متلوث بالذنوب والخطايا، يتمنى على الله منازل الأبرار بخلاف أعمالهم. ويزوره مرة ولي عهده، وكان معروفا بحبه للطعام والإسراف فيه، فيمسكه عنده عمدا، وكلما حاول الذهاب أمره أن يجلس حتى جاء جوعا شديدا. وكان قد أمر أهله أن يجهزوا طعاما طيبا كثيرا، لكنه قدم إليه بعض العدس والخبز وربما شيئا من التمر. وكلما حاول النهوض طلب منه أن يأكل أكثر حتى شبع، ثم أحضر ذلك الطعام الشهي الكثير، وطلب منه أن يأكل من جديد، لكنه لم يقدر. فقال له أمير المؤمنين: فلماذا كل هذا الإسراف في الطعام ما دمت تشبع من مثل هذا؟ ففهم ولي العهد مقصده. أما لباسه فيقول ميمون بن مهران: أقمت عند عمر بن عبد العزيز 6 أشهر، ما رأيته غير رداءه، كان يغسل من الجمعة إلى الجمعة ويبين بشيء من زعفران. وروى سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعطاك فلو لبست؟ فقال: أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة. وروى عمارة بن أبي حفصة قال: دخلت على عمر في مرضه وعليه قميص قد اتسخ وتخرق جيبه، فدخل مسلمة أخو زوجته فقال لأخته: ناوليني قميصا سوى هذا حتى نلبسه أمير المؤمنين، فإن الناس يدخلون عليه. فقال عمر: دعها يا مسلمة، فما أصبح ولا أمسى لأمير المؤمنين ثوب غير الذي ترى عليه، ثوب غير الذي ترى عليه. وقال رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة ب12 درهما، وهي قيمة قميصه وردائه وقبائه وسراويله وإمامته وقلنسوته وخفيه. ولذلك كان مالك بن دينار يقول: الناس يقولون أني زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. صدق والله مالك بن دينار، ترك الدنيا وما رغب فيها منذ أن تولى أمر المسلمين، بل كان يريد أن يتخلص منها بأسرع ما يمكن. فتروي لنا كتب السير أنه أرسل إلى عبد الله بن أبي زكريا الذي قال فيه الأوزاعي: لم يكن بالشام رجل يفضل عليه، وقال له: هل تدري لما بعثت إليك؟ قال: لا. قال: لن أذكره لك حتى تحلف لي أنك ستنفذ ما أقوله لك. قال: يا أمير المؤمنين، لا تسألني شيئا إلا فعلته. قال له: فاحلف لي. فلما حلف له قال: أدع الله أن يميتني. قال: بئس الوافد أنا للمسلمين إن دعوت بذلك، فأنا إذا عدو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: ها، قد حلفت لي. فقال: الحمد لله. فدعا له ثم قال: اللهم لا تبقني بعده. وقد كان رفيع الخلق جم التواضع، والشواهد على ذلك كثيرة. وقد يكفي هنا للتذكير أنه عندما ضربت النقود في عهده كتب عليه: أمر عمر بالوفاء والعدل. فعندما رآها عمر قال: اكسروها واكتبوا أمر الله بالوفاء والعدل. وعندما قيل له: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال: لا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. وعندما مدحه أحدهم بقوله: يا أمير المؤمنين، إن من كان مثلك كانت الخلافة لهم زينا وأنت زين الخلافة، وإنما مثلك كما قال الشاعر: وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. فأعرض عنه عمر. درر من أقواله: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. من أكثر ذكر الموت رضيا من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. أكثر من ذكر الموت، فإن كنت في ضيق من العيش وسعه عليك، وإن كنت في سعة من العيش ضيقه عليك. أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملا من الخير. إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم، وإن حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن. قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع. اجتنبوا الاشتغال عند حضرة الصلاة، فمن أضاءها فهو لما سواها من شعائر الإسلام أشد تضييعا. ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله، وقوله حين حضرته الوفاة: اللهم اغفر لي، فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. ما وجدت في إمارتي هذه شيئا ألذ من حق وافق هوى. وعظ أمير المؤمنين. عن ميمون بن مهران قال: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى، ثم أقبل علي فقال: يا أبا أيوب، هذه قبور آباء بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشتهم. أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات، واستحكم فيهم البلاء، وأصابت الهوام في أبدانهم مقيلا. ثم بكى حتى غشي عليه. اجتمع بنو مروان فدخلوا على أمير المؤمنين عمر ليذكروه أرحامهم، فتكلم رجل منهم فمزح فوصله رجل آخر بالمزاح، فقال عمر: ألهذا اجتمعتم؟ لأخص الحديث ولما يورث الضغائن. إذا اجتمعتم فأفيضوا في كتاب الله تعالى، فإن تعديتم ذلك ففي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعديتم ذلك فعليكم بمعاني الحديث. وقال مرة لجلسائه: أخبروني بأحمق الناس. قالوا: رجل باع آخرته بدنياه. فقال عمر: ألا أنبئكم بأحمق منه؟ قالوا: بلى. قال: رجل باع آخرته بدنيا غيره. وروى عاصم بن رجاء بن حيوة قال كان عمر بن عبد العزيز يخطب فيقول أيها الناس من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله وليتب فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال وإن الهلاك كل الهلاك الإصرار عليها. وروى عبد الله بن المفضل التميمي قال آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنما في أيديكم أسلاب الهالكين وسيتركها الباقون كما تركها الماضون ألا ترون في كل يوم وليلة تشيئون غاديا أو رائحا إلى الله تعالى وتضعونه في صدع من الأرض ثم في بطن الصدع غير ممهد ولا موسد قد خلع الأسلاب وفارق الأحباب وأسكن التراب وواجه الحساب فقير إلى ما قدم أمامه غني عما ترك بعده أما والله إني لأقول لكم هذا وما أعرف من أحد من الناس مثل ما أعرف من نفسي. قال ثم قال بطرف ثوبه على عينه فبكى ثم نزل فما خرج حتى أخرج إلى حفرته وهو القائل أنا ميت وعز من لا يموت قد تيقنت أنني سأموت ليس ملك يزيله الموت ملكا إنما الملك ملك من لا يموت. وسمع يقول وهو في سكرات الموت تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مات سنة 101 هجرية وعاش 39 سنة ونصفا رحمه الله تعالى.